فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسيال كوسو دوادا برنامج كدو حوار السيد إدعاد إسلامي قهال فرغان قد بدا إن شاء الله عواتو مغلي دونتان ووحاك مدع عندما دي دولادة فدرال كاي ويدا نقدقاق يدا كوودايين تود عيسى جوهري الراقع يالا او مانتاك الفرحادي محاك جري انغار كود او ادي دانك مغالادا مقدوشة دباها اللوغ علي او ديق لغاد دادي برنامج هاياتو مغلي دونتان إن شاء الله وحاكولا برنامج هاندو كوهينا عندما كترسن مامول كيرشابه لو كتغي مغالادا بلدوين او ادي دانك مطبان او غار لرغمدي ايو داوعي سو غاري قار كميدا عندما داسي ويركين يلالا بكسدي او اسكر لوغا ديلي قاديدنا لوغا قبي اندر قرات سوماريات ايو سركال كترسن دولادا فدرالكا او كدو داي دباتو ينك عندما دا دولادا فدرالكا يكو ششي ايكو هيان بلشدو كودغن ديغانا دا ايكا جوغان شابه الله هوسي ايو دادك سفركا حبنتي روح قرآنكا او كودغن iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka u diyaar garoob dhagaysiyaal barnaamijka waxa wareysay oo faahfaahsan fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana dhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي فخور وهجاك عندما دا دولة فدير على كاو دوانا نقدر غي كوا دي الدجانا كتر سنة تود حيسا جوهر إيو راجع عليه أيام ما انتهى الكاو كل فرحضي قارك مد عندما دا يلا شجعن دنك راجع عليه يا دين كونا وحي يا دين دنك مجال دا جوهر قارك لو عندما دا سيكم دا يا وحي يا دين دنك مجال دا مقدشو عندما كتر سنة حركة الشباب المجاهدين أيق واسير بها وقالي أسكريين كدلن قرنا وعي كفرتين عندما دا نعمل مه تجي كوجودن سنة دجان كبي عادي كجدا القرحيو يدقل قبل ككدا عيو سراكيل يسكر لوجدري أي شلي يضر دي تكرسي وحي بلابين دغدغ غيو وحنا وربهنت الدولة الفدرالية أي شكتي وربين أبورة أوها إن دقل أي دعين شلي يضر إسلا مركزين يكدلين حبنا كترسن حركة الشباب المجاهدين لكن إلى حكوا قالوا أنا لح رنا يقبل كشباب لا دحكوا سكان وحي شجن وح دقل أو شلي يضر دعي إن أني يشرين dowladda federaalka ana ay arintaas ka ogol lehed in ay ku qariso firaadka ciidamadeeda oo ay u aragtay in aan lagu sii hay karin halka ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa maanta waxay dib u la wareegeen deegaanadii ciidamadu socdaalka ay ku marayeen oo ay kamid yihiin warciise wararaxley iyo qordheere waxana deegaanadaasi laga taagay calanka tooxidka qarax dhawaan ka dhacay deegaanka biyaacada oo ay ku sugnayeen ciidamadan ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ku dhintay qaar ayaga kamida waxana halka ku dhaawacmay Colonel Saney Abdulle oo ciidamada qayb kamida hoggaaminayay Saney Abdulle ayaa loo qaaday magaalada Muqdisho xaaladiisa ayaana wax looga qaba waayay waxana loo qaaday dalka Turkiga dawladda federaalka ayaa duulanka soo qaaday waxay ka faa'iideen oo kaliya in gaadiid laga gubay askarna laga laayay oo kuwana laga dhaawacay kuwaas oo qarkood ay saraakiil yihiin ciidamada ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo watay laba gaari kana baxay magaalada Beledweyne kuna sii jeeday degmada Mataban ayaa maanta waxaa la sheegay in labadii gaari oo ay wateen midkood uu ku rogmaday deegaanka lagu magacaabo Bacda ee u dhaxaya Beledweyne iyo Mataban waxaa la sheegayaa in halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 7 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Hirshabeelle dhaawacyada ciidamada ayaa waxaa la geeyay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud si loogu daweeyo ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa xalay waxay weerar qorsheysan ka fuliyeen duuleedka magaalada Mandheera ee dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato weerarka ayaa waxa lagu ekeeyay shirkad qaabilsan falista wadooyinka iyo qodista waraha waxaana lagu beegsaday meel 5 km u jirta magaalada Mandheera ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa halkaas waxay ku direen laba askari oo ka tirsan ciidamada Kenya kuwaas oo shirkada ilaalinayay sidoo kale waxa halkaas lagu dhaawacay 3 askari oo kale oo iyaguna isla ciidamada Kenya ka tirsan ciidamada xarakada shabaab mujahideen ayaa halka Kenya ugu gubay 3 gaari oo laba baldoosar tahay midna uu weesh ku rakiban yahay weerarkan wuxuu ku soo beegmaya xilli dhawaan gudaha dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay ka dhaceen weerar xarakada shabaab mujahideen ay ku dishay xubno iyo saraakiil Kenyati ah Kenya ayaa dhawaan waxay sheegtay in gobolka Mandera uu qarku u saaran yahay in Kenya uu ka go'o oo uu galo gacanta xarakada Shabaab Mujahideen. Xarakada Shabaab Mujahideen ayaa waxay ka hawlgashay dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato iyo dhulka kale ee muslimiintu ay leeyihiin ee xagga xeebta xiga. Waxana sanadihii la soo dhaafay ka fulisay weerar kala duwan iyadoo ku leysay Kirishtan badan oo Kenyati ah, halka gaadiid fara badan iyo hub intabana ay ku furatay. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan caawa waxaa soo jeedinaya sheekh faarax cali خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ودرسك أني روح قرآنك أو كل غن مركلة وانا وحن قصوا قادرين حقوق الوالدين كان كهذا النبير الوالدين يا ثارتي يا كسوة آياته عندنا وحن إن شاء الله دول استاقينا وحي كسوة أروري إن والد كالباتة لو بقيستو حديث شيخان إيسو سارين من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث وحا ويري رسولك أيها وحو يري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما إذين شيغا كبائر تمتك أغسي وين سدح جربك علي قلنا بلى يا رسول الله كاسو حانكون يري نوش قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وحا أغوين كبائر إلهي كأبوري الله ولو شريكي له وحاحقة وعقوق الوالدين لبدي والد إن لقويه ولقو عاسي قروبه وبرقي إحسانك إلهي أمري عكسي سوحه لولي ماذا عبد الله بن عامر بن العاص سيغن وحالة وكوري نبيك النبي يري الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس كبائرت وشركك iyo xuquuqul waalideenka iyo naf in la dilo mu'minada oo la xarimay dilkeeda iyo dhaarta beenta ah xuquuqul waalideen marka aayadda caddeyso faahfaahisay wixii ugu yaraa ayay sheegtay aayaddu oo caaqnimo ah waa uf lafdigaas wey waxa ugu liit ugu hooseeya caasinimo uf wey waana la reebay wixii ka sii weyn horeyna aan uga hadalnay oo in waalidka loo gacan qaado amaba hadal la caayo ama loo sabab noqdo caayadooda inta cid kale waalidkeeda la caayo howlaha noocaas oo dhan baa soo gelaya xuquuqul waalidayn qofku marka inuu ahaado mar walba qof waalidkii ka fikiraya wanaag inuu u sameeyo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba waalidku samafal buu rabaa isagoo noolna baarinuu ka rabaa markuu dhintana duco iyo in la xiriiriyo wixii waalidkaas uu xiriirin jiray ama qaraabo la ahaa ama saaxiibo la ahaa in la xiriiriyo adigoo markaas waalidkaaga ku wanaajinaya ugu baarin noqonaya waxaa la weydiiyey hadday dhintaan labada waalid kadib wax loogu baarin noqdaa ma jiraan haa buu nebigu yiri waa in dardaarankoodii la fuliyo waa in la xiriiriyo dadkii ayagu ay xiriirin jireen iyo xadiis sidaasa ayaa jira marka salafkuna aad bay u tadbiiqin jireen cabdullaahi ibn cumar baa waxaa la wariyaa inuu nin la kulmay oo ninkii ay iswarsadeen uu markaa uu siiyey cimaamadiisii iyo dameer uu markaas ku nasan jiray markuu ku daalo geela awrka uu saaran yahay kaase waxaa la yidhi maxaad ninkan saa u yeeshay ood waxaa faraha badanne u siisay waa nin reer baadiye oho maaragtaya wax yarbaa ku qancinaye maxaa intaa u yeeshay kaase wuxuu ninka aabihii cumar ay saaxiibba ahaayeen isjeclaayeen كان نبي عن مغلي ولا هي وحاكم إذا قفك إنه حريري والد كيس أبارين غضه إنه حريري ود أبيه أما بقال وحو جعل والدك إن قفك إنه جعل هذا أنا حريري إذا مالك والدك سداس أيو قيمهاس أيو كليه في شريعة الإسلام ما له ونجد والدك دوا كسر هيا إن آدي آد مالك اللي سكون تراله والدك اللقات فكره قارب بعد مغلس والدك دوي الدلين ويمالك تيا كو كسيين أما با أقعان قادين أما با إعايان ويكعبان أيان والدك وإليهين وحبا مليه كارو وإليه با إسلاما بدن بدر كيسا يوكا عبان أيا قبله هودي وحي ليه ده أفك إيقوسان إيسا تندان لحظ له حقوق مركا إنو ديبو صوبتي بعد مودا مركا إلهي الله قبقه سبحانه وتعالى ووالدك هلا إلى ليو هن الله كراميو الله احترامه ويالغو عاسي قروبي وحنا بيقنا لقوري صلى الله عليه وسلم إنه يري إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات إلهي وحو إذن كحرمي هو يوين كإن لغو عاسي قروبه سيقونية سيد آيات دوبا أي هو يدعو هذا الشيء أي حمل جيدي أركو قادستي يناس نوجنتي يوحاس يقول هذا شيء أي سندنا أي سجارة هو يوينك أي حقوقارة أسينيسا وفكي مركا إنو مروى البعلاليو والد كيسة إنو أمبار النغضو إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه واسداوي واحد دميده ووين كمده إن قفك والدك عايو واللعنة ذو كسوحي كيف يلعن الرجل والديه مركزه هو يري وحو اللعنة ذي نينك آبه مركزه سنة آبه بو اللعنة ذي معايا هويدي وعايا كسو هويدي عايا إذن إلهي إن لو ربق سبحانه وتعالى والدك وأن الله ضيعين شرفته وضي حقوق ذو ذا شنة ذنب قيل أيه سيدة سوكرة قفت النوع عاسه شنة مارك أيه المسار يو ونارت يو قل يا وليبا عاسي والديك وهاليس بكجرة نصوص بضن بات الماما يسا إنو سن شنة قل إنو ونارت الله كفوق أيه نارت الله كفوق أيه حديث بضن بات الماما ترمي ذي غير كيف عيوريان درسي إنو مركة هالكاسون يقول إيهاي نوح قرانك وكدغن هذا بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده انت عن كده افنو حبنت الروح قرآن كوا كده غن فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور إذا ما تقول عندها يا دوان وحاجة كجورين دين كمرن جباي أود حياة بولمرير إيو برا وأكواد ثرسن قبل كشبة الله غصة إذا ما دايا هالكاسيو كدوات سدات سنة شوقي وحنا يدباتوين كهيان قيبها كل دوان بلشدة وحاسس مظن إن دجانا فربضنا وكثر سن قبل كا إنتي سكلا الكوسوين يهين قار كمدا إذا ما دي يوغاندا إسلام كان دباتوين كرير مرن جباي قبان أو كلا أيقون أي قبان سدوا كلا إذا ما الدولة الفدرال كا إيو كوا معمول كفر قلب قاركود أي أيقون الكوسوين قبل كشبة الله غصة وحنا يوجستن بلشدة بع يدل بهسن إيو كفس انتبع هذا بعد عاد الإسلام قال فلان يا واحد قبطي فلان غين أرنت عسوك صابسًا وحيد أحمد إسا محمد يريسو وحلل كل دوان كسر قبطي دولة فدرالكا مدن أها قدوميها دق مذا مركا يا حرم تقبل كشبة الله هوسي هذا نأه سركال أدو قلو إذا مذا شيء كسر دولة كمجال هذا مركا هي صدق عليه نبضون حسن نور سبتو وكم ده وحجرت كصوماريات أد نقول صعدة حال تقبل كشبة الله هوسي عبد الفتاح محمد قاسم أي ضادن لحد غي حسن نور سبتو iyo maxamed yariiso markii hore labadiinaba ku soo dhawaaday idaacadda al-furqaan iyo doodan gaaban waxaan ku horeynayaa maxamed yariiso yiriisow caqabadaha ee ka jira gobolka shabeellaha hoose way kala duwan yihiin. Haddaan ku horeyno xagga ammaanka, waa noocee qiimeyntaada? bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay. Aniga muddo ilaa 9 sano dhibaatooyin badan ayaan gobolkan la kulmay. Caqabadaha ugu xun amni darada haysata waxay tahay amni xumo iyo qaraxumees badan ayaa ka dhacay. Taasina waxay ku timid ciidamadii aan tababarkooda iyo nidaamkooda aan samaysnayn oo qori loo soo dhiibiyo, tuuta loo soo geliyo, mushaarna aan qaadayno la yiri bax gobolka shabeellada hoose ka shaqeeya. waxaa dhacday laga soo bilaabo muuri isbaar inaa la dhigo, muuri lambarkonta dhexe isbaar inaa la dhigo, lambar 6 la dhigo, la dhigo meesha la yihaahdo Buulnaagey, la dhigo Ceelwareego, la dhigto Sharambood, la dhigto Buulmareer, 2 isbaaro in la dhigto oo ciidamadii dowladda oo qaranka ay dhigtaan. markaan mas-uuliyadan u tagnana anagii istaafkeenna la xabadaynayo, jibirna iska fuurayo wax walba. tan kale labaad, caqabada nimanka mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta gobolka u dhashayna marna kama hadlayaanoo dhibaatooyinka shacabka haysta, hooyooyinka la suulaayo, beerihi xoog lagu haasto, waxyaalahaas ciidamadii dowladda sheeganayo shacab iska dilayo, baawurkii darawalada dilayaan, waxyaalahaas dhan way ka hadli waayeen. caqabada jirta, dhibaatada jirta hortaas ahayd amisom markaan u baxo amisom ayadaa holjelina ciidan badan oo maanta ciidama deegaanka ah ayaa aan gabaada dambe u samaynay, xeradoodii ay geeyaan kama bixi jirin ilaa anigaa u tagna niraahdo meeshaas caqabada ka jirtaa. ciidama soomaaliya deegaankeena waa kana wadalka yaqaanaan a idin raacayo howlgalkaas sameeya. ayagoo ciidamadaas ay la jirin howlgal ma qabtaanoo xeradooda isku waardiyaan, xeradooda ay joogaan. marka amar oo saraakiil ama gaashaan dhig ay hoostagayno meesha holka qabta, meesha holka qabta ama soom la yidhaha maen meeshay degaan ayay mushaarkooda kusugu jireen. waa tahay intaanan siin nabadoonka, kiisaska kufsiga ayaad soo hadal qaaday. intaad ogtahay kiisaska kufsiga, maxaad ku qiyaasaysaa, maxaase adiga kugu xanuun badnaa 5 sannadood ee ugu dambeysay haddii laga soo qabto? waxaa igu xanuun badnaa anigoo jooga xafiiskeyga degmada marka dowladda hoose fadhiya, ciidama dowladeed inay gabar soomaaliyeed walaashood ah isgooyska bartiisa dharka ugu dhigaan ay dharaamiyaan ayagoo 3 ah ayna kufsadaan, caqabada igu weyneed taasa igu murug badneed. tan kalena waxaa eeda Janaare 3 kufsaa ka dhacay, Buulamareer kufsaa ka dhacay, Islaan waayeel ah oo 90 jir ah iyo gabarteeda Shalambood gadaashis meel la yihaahdo Abitirow ayaa lagu kufsaday, raadiyahan ka sheegay. markaan ku sheego daafeed oo kale iyo afgooy dhexdooda kufsaa ka dhacay, dhinac la yihaahdo maxalay Baraabe ilaa Buulmareer dhexdeeda saasoo kale, dhinaca markuu ku sheego Janaale kufsaa ka dhacay, Mubaarig oo kale kufsi iyo Rafaad markay ciidamada tagaan. hadda laakiin nabadgelyadu waa iska fiican tahay, laakiin weli farka ma qodna faanoole waayahay. waxaan siinayaa Nabadoon Sabtow, waad maqlaysaa Maxamed Yiriisow si cilmiyeysan ayuu uga hadlay caqabadaha. adigu waxaad tahay nin waayo badan soo joogay, maxaa u sabab ah baad is leedahay in ciidan dowladeed ay geystaan falalka bini aadamnimo, gaar ahaan arrimaha hadda uu ka dhawaajiyey Yiriisow? bismillah. horta waxaan leenahay micnaha dowladnimada in la fahma laraba, dowlad iyo ciidan in la kala fahma laraba. dowladdu waa inay haysta dad, dal iyo ciidan. marka Yiriisow dowladuu sheegay dowladdii dalna ma hayso, ciidanna ma hayso, xukunna ma hayso. kasoo tag saraakiishooda ciidankaa dhan oo soo baxa. ciidanka markaan fiirino, ciidanka waxa waaye waxyaabaha loosoo tababare iyo waxyaabaha Yiriisow qalbigiisa ku jira kala gedisiyey. ciidankan marka horeba tababarkoodii iyo maamulkii iyo anshixii iyo wixii loo sameeyey ciidanka ma fahamsana. ciidankan waxaa loo sameeyey in dadka lagu qaso, in hantidooda lagu dhaco, in oo lagu kufsado. ciidan waxay ku leeyihiin waxaan difaaceyna in dadka ay difaacaan oo dhibaatooyinka haysta inay ka qaadaan iyaga aaminsan. laakiin ciidanka saraakiisha wato iyo ciidanka way iskama warqabaan. waxaa kaloo meesha ku jira waa Yiriisow uusan ka warqabin nimankan oo saraakiisha wata, inuu beelo ka socdaa 2 isbaaro يلحقنا كإسبار أو ماش وكشيء زينا قال كست جفجف على الله دكتي أصلا لفتي سوك ورك معي وحاكل هذا أفكيس أنا كده نسوي نمك أمسوم أمسوم ذلك محوط مت هذا أسوي حلو سيلا إن أمسوم يغلى إلى الله ونمك أن تنجيز كجر أو دبيهنا كفنا أو بنتي نلا دجالما أو دكتي نلا دجالما أو أنا لسه مركرين أدي أدي منا جوام أدم فان سنين أو هذا أنا أدي أدي أدي أنا أترك مبلغ وتبين كوني مكان يو أنا لي يو أنا كسرة أدي وحوي أدي أنا كهرك عمو لكن أدي هذا كهرك عدي محل جو أدي محل وقفتي محل دكتي على وقفتي محل كفي إيو دواعتي ومد كجرين دواعتك لا أقدر إيه جا وح كسرناه إيه لفتر وح أقنا هجت بدن أو سومالية أو أي كسرين oo jidada ay ku soo tooray oo una qasan qofka ee deegaan waa ognahay marka waxa la raba yiriiso een waxa loo baahan macnaha dawladnimada in faan la loo yeesho waa waxa kale oo aad tahay wan ku soo laabanaya yiriiso amisom marka si gaar ah looga hadlo een arintan uu ka dhawaajiyay sabto amisomta waxa lagu eedeeyaa in iyaga laftigooda ay qayb ka yihiin falalka xagga bani aadanimada ee hadda ka hor waxa la socota dhacdo marka gudeeda ka dhacday dad aan ahaa qoys ha u badnaadeen dhibaato ay u geysteen waqtiyada qaar madaafiic bay iska ridaan markaas dadka ee baadiyaha jooga ay ku dhibaatoobaan oo dhimashay dhaawac ay ku noqdaan arrimahaas intee bay la eegiyeen culayska ay bulshada gobolka ku qabaan horta saaxiibkii markaan kala qaadno laba dib waa jiraa ee amsoom Soomaali kala ma taqaan ee qaracas markii arkaan madaafiic ay wax isticmaal karaan isticmaaleen digmada marka ee hadda laakiin ayagoo nabad ku socda oo gudbaaya ee dad maay dadka arooska ee lagu leeyay aniga markaas markaan joogay baawr ama Soomaali qariyay ayagana ama Soomaa sagaal ugu dhimatay ayagana waxay jiraan waa dileen ee taasina waxa keentay dibka miinada koow dibaatooyin badan waa jiraan laakiin maxay ku dhaceen alaara ama Soomaa Soomaali Soomaali u tahay haddii aan ama Soomaa way joogtaa ee ama Soomaa sharci ku timid sharciyan ku joogtaa qaladaadka ay gashana een UN kala xisaabtamay waxyaalaha anaga qoraal iyo waxaas inaan gudbino ayaa ee tan kale labaad een adeerkayga siiray degmada marka 14 Oktoobar ay jooga een aniga ilaa 3000 ilaa 4000 ciidan ama 4000 qori ayaa gobolka Shabeelada hoose aan ka asaasay al shabaab waxa ka darnaaba ciidamada militaryga een oo isbaar dhignaayo shacab banaan ku dilaayo gibdh kursanaayo waxa dhacday meel yiraahdo in gibar umul ku jirta nikeeda la dilo aydan la ku kursado intaas la ageystay ciidan military sheeganaayo oo ciidankii dawladda wayahay waxaan siinaya nabadon sabto arintan ah markii amisom ay madaafiic ridaan oo kale ama dad ay laayaan sida arooskii marka ka dhacday oo kale yiriiso wuxuu sheegay arintaas waxay ku dhacday ee way xanuunsadeen 9 askari ayaana laga dilay tusaale ahaan dhacdadaas oo kale iyaguna Soomaali waa uun u Soomaali arintaas say kugu muuqataa adigu isna anaga waxay ugu muuqataa yiriiso waxaan leeyahay amisom andaraas waxay ku soo qaadatay inay shacabka Soomaaliyeed leeyso ayagana la ilaaliyo marka waxa ognahay dad badan iskood u leeyso guriye baabiyeen dad aroos oo aroosayo oo intaas ehel gane baabiyeen marka ninkaas wuxuu leeyahay in waa caroodeen war haddaad caroodtay nabad ilaalinta aad u soo baxday adigu waxaad rabtaa inaad waxba ku soo gaarin haddii waxba ku soo gaaraan dadkii wax ku yeel waa taqaanaa laakiin aan ka dhexgalay gudoomiyuhu uu ku cadeeyay wuxuu ku yiri iyagu waxay sheegeen Soomaali waa inoo Soomaali hadda Soomaali waa inoo Soomaali waxa weydiina nimanka dowlad sheeganay oo yiriiso u hore iyaga Soomaali ma ahmeen Soomaali ma shacabka loo yaqaana kulli ma waxa loo yaqaanaa Soomaali bis waxa loo yaqaanaa shacabka Soomaaliyeed kaliya Soomaali loo yaqaanaa oo haddii cajiyad ay gaarsiiyaan inay 20 qof ay laayaan haddii oo waa tahay waan ku soo laabanayaa dugla soo baxay kale ah waa tan kuwa waxa raba haddii oo shacabkii Soomaaliyeed laga aarsanay oo amsoon niman Soomaali ah oo meelaha laga keenay codad ku shaqaysay hal ee dadkii leenayaan yariiso iyo dawladdiis ee ciidankiis maxay ilaalinayaan yey dawladdiina halka ay isku yidhiye yey maamul yihiin yey dawlad yihiin anoo sheegan ba haddii shacabka ay leenay qaylo la eetayo oo aan wax kale u qabo karin yey wax u yihiin aan u gudbiyo yiriiso maxaad ka oranaysaa ay su'aashaas أرتا أمسهم والأجاي شرع الكتمت دولة مدعوين إلى رئيس الوزير رئيس الوزارة صحيح هذا الكيمين وحي خلط جرانة بدأوا الحساب تماي لكن سه أنا الرئيان وعقلاء أمسهم مركي خرع بدوا والله يساء لكن أيوة ودع استطعلو شعب يدريني وحيالات أنا قبل الشباب اللي بوسي ماركن وعام أرقمين لكن كيفين دولة ديت أو شعب كبسناي شعب دلايو دارا والله بدنا لو دلي أذقوي إلا براو نحلوده وعاني دلي عيدكي سوماليا أو حدكي سنجيسوت كوتا مالك عيد مهمالو ملاح ليه دي في عانتاي عيد وفي عانياي عيد ما كوتو وتا شعب كيد دلايو قبل دي وليس كبسناي أما سوماليا أنت مسؤول عنها طلب السنة وعن لشغي طلب القوتو سقال القوتو أما سوماليا شغي حشي تعالى أودرنت وطاع روسيا مركز كده علي خاصني ان قرع لما قرع باور ام سوام لوني لما قرعنا فقال هلا اقول لما تي كدب وي حبلين وي حبلين مركز ادير كيغا وعربنا ادير دي شرع يقانا شيء ان اصلح حساب تمو انت يدلين انت ينال كفسلين كواسا قبش عبان الا محكمة عباني ام سوام اتسوى الله ممسلعنا وي هاي نبضن اسبتو adin kaleftigiina dad tihiin dadka wax garad ka ah waliba waayeelka ah caqabadahan hadda uu sheegay waa kuwa banaanka yaala oo aan la inkiri karin waxaana la idin ku eedeeyaa oo hadaba yariiso uu sheegay inaadan sidii loogu talagalay aydan uga hadal gabdhahan la kufsanayo ciidanka waxa la leeyahay waa ciidan qaran Soomaaliyeed ah haddana dumarkii ayaa la kufsanaya isbaarooyin ayaa la dhiganaya dadkiiba la xasuuqaya arintaas ma la dhigi karayo waad ka gaabiseen taamada waxba kama gaabanin laakiin asiga laftiisa ciidankii oo asiga lahaa oo uu ku sheegay ilaa 4000 ilaa 3000 ciidan aan abaabulay ayaga laftooda dilkii iyo hantidi la gudbinay gabi la kufsanay asiga laftiisa aadaa dii anaga maxkamad aan la soo karno oo aan la kudan Amazon iyaga waa waxa asiga laftiisa qayb ku yahay sababtoo ah waxa way ciidankiisa qayb ka wax dagaalamay oo wasaaradda gaashaandiga waxa kala oranay Amazon asiga duuga u maamul way digma maamul ah iyo gobolka madaxda gobolka kamid ah Amazon waqti ay iyaga beeraha shacabka Soomaaliyeed ee leeyin mooski cambihi zaytuunki ay u xaqeen ay xar u igteen ay dadku kuleynayaan oo umada ay ku baabinaayaan oo hantidooda ay ku cunayaan muxuu ugu hadli way marka waxa way ay kulliba dhamaantood marka aan waxaan qabaa hal qol ay ku jira oo ah in umada la laayo la dilo la kufsado hantidooda la dhaco nabadgelyo loo diido xataa dadka iyaga hadii tasho lahaayeen nabadgelyo iyaga u diido sababta ninkii hadlaba waxa la waxa taa argagixisaa in ay asaaka qayb ka mid ah xadda uu wadi oo Amazon u geeyay oo madaxweynaha u geeyay Ethiopia u geeyay Amazon ma u geeyay qayb ka ah asaa asaa maamulkaas baa qaad dad dhalinyaro ah oo la laayay oo qaakood la xalxaray qaakood ilaa hadda oo la laayay meel ay ka baxeen waxa dadka hadla asaga laga rawaa taas inuu ka hadlo oo runta uu ka cadeeyo inta almar waxaan siinaa adeerkayga waxaan leeyahay aniga mabda jadwal waxaan qortay ninkii dhoof ku yimid oo geeridu dhibaysa aniga ane abkeeg abkiisa taliyana la dagaalamay ama soo markay gobolka timid barkii aniga geeynay degayeen buufo aniga dajiyay ayuub magaalada geeskeeda degayeen beer kuma taalo dul dawladda ay leedahay ayaa banaan ayay degeen xeel jaale xeray ay jirto xeel jaale waad ogtahay buul mareer oo kale magaalada geeskeeda deganyeen Sharanbood geeskeeda deganyeen Jannaale markay degayeen taas oo kale hadda lambar 6 waa deganyeen beer laga ma kuusan taas dhaxayd waaye ama soo meelahi anaga ageyna oo u tilmaamo ayay xirka dhignaayeen ay degayeen cimbi inay gooyeen moos inay jajabiyeen taas waa karaayib laakiin dhibaatada jirtay waxay ahayd ama soo maheen ciidan qaliya xooga asoo gaaminayo gabar kursaday dad dilay kuwaas oo aqdacmeeya bis wax dacmeeyay gabagabada ayaan ku dhownahay yiriiso muddo 7 sanadood ah ayaad saaxiib khaas ahayd ciidanka Uganda waxana xog hoose aan ku helnay kulay adiga ayaa noo sii doona waxa ka jira in gabar Ugandese ah aad guursatay arintaas maxaa ka jira waxa si dacayd Soomaaliweynta dacayd diiday aniga gabdha oo waxa liinaana waxa taqaan guurso waxa taqaan ku dhashaano ani waxa aqaan barku yahay waxa kisiin ma xagsameyna way nabadon een sabtow hadda waxa la socota dawladda federaalka marxalad kala guur ah ayay maraysa yiriiso wuxuu sheegay in hordhici hore inaysan fariiqo qodneyn wali xaaladu maxaa marka lagu muteysanaya magac dawladeed hadiiba ee bulshadii dawladdiiba ay dhibaateenayso oo dhac iyo kufsi isbaaro dawladdiiba lagala kulmayo maxaa magacaasi lagu muteysanaya waxa leeyahay in aniga waxa nimankan oo dawladdu sheegana waxaan aan ognahay ilaahay oo dadkan ay ognahay ilaahay uu ogyahay dhammaan dad passport si sheeyo wata hal wasiir oo passport Soomaali wata lama helay wufande ama xilbanaha aadan nimankan niman oo dawladnimo loogu talagalay ma hayna waa niman baabi in loogu talagalay in Soomaaliya maadaama dad muslimiin ay diintooda laga zuuriyo ammaanka loo diido aan ka dhaxgale adigu ma ka mid tahay dadka haysta passportka shisheeye weligay ma qaadan passport shisheeye min oo passport shisheeye aa wada wasiir lama noqon karo waa niman diis bariyaal ah waxaa kaloo ahay waa inaa xaqiiqsan jannaal meesha ay ka degnaayeen ma beer bay ahayd duur ahayd waxaa kaloo aan rabnaa inaan u sheegno aan weydiino masalaaya meesha ay ka degnaayeen maxay ahayd ma beer ahayd masalaa keli way keligii oo beerihii lagu waraabsanayo dul degeen iyo beeasiindiina dul ay baabi'iyeen waa ognahay ifante marka waxaa rabnaa yariiso in oo xaqa in loo soo laabtaa loo baahanyahay way magaca isoo koob marka su'aashaada gabagabada waan ku siin doonaa maxaa magacan lagu muteysanaya marka dawladnimada waxa dawladdu waxa lagu leeyahay ani dawlad ma u tiidbo cid dawlad ku dhahayso malo waxa nimanka UN ka oo wato inay wadanka Soomaaliyeed oo yuhuudda hor kacayso iyo Mareykanka hor kacay maadaama ay hamigooda ay waayeen niman magac dawladeed leh haddana dhulwaaya waxa waaya oo dadka cunay oo dadka dhacay oo naagaha kufanaay oo rag dilay culimadii dilay aqoonyahanintii dilay oo dhibaatooyin badan la kulmay dawladnimada taas maahan dawladnimada waxaa lagu mateystaa in dadka amni ay ka helaan waxaa lagu mateystaa in dadka wax qabad loo sameeyo waxaa lagu mateystaa in dhulka Soomaaliyeed cadawga aad ka ilaalisid waxaa dawladdu lagu mateystaa in dadka u garsoor laga helo waxaa dadka oo waan ku soo laabanayaa waqtiga nagu dhacaya ee aan ugu talagalnay doodan gaaban yariisow maxaad ku soo gabagabeynaysaa ee fursadda kugu dambeysa halaal fursad ayaan idin siinayaa maxaa xal u ah ummadda gobolka ku dhiban waxaa xal u ah inay dawlad nidaamsan ilaahay u keeno hay-ada oo samafal wax laga keenay maanta Soomaali wax uma taraan shabeelladoosi waa meesha ugu barwaaqo badan beera markii la yiraahdo Soomaali markii la yiraahdo waa dhaqaalaha ugu badan shabeelladoosi ay taalaa waa gibir cad oo dahab ah oo garoomey ah oo ciidamo Ugandais ah ay la joogaan ma aha haye deegaanka wardiiso gibirtaas cad ninkii nabad ku yimaadanay waa soo dhaweynaan markii adeerkay waxaan leeyahay dacwadda haddaas wax qabanayo wasiiradaas dibka shabeellada hoose ay u geysteen bees aan u haynaay ciidamadaas dibkii geysteen dacwadooda qoro meesha asiri janaale beera laga cadba laga kuusay janaale anaa geeyey raarka janaale gawgiisa beer kuma taalo waa meel war ah wartaas anaa dejiyey marka amasoom waxaaba ka darnaa ciidan dawladeed intaasay ka dood adeer waa tahay ugu dambeyntii xaggaaga maxaa xal ah nabadoon xasan nuur sabtow maxaa xal ah bismillah horta waxa weeye anaga xalka waa iska cadyahay haddaan laga leexleexanayn halka waxa waaye in shareecada islaamka la qaato nimankan shabaabka oo waa ognahay inay nabadgelyadooda hal control haddaad martid ilaa waxaad ku tegeysaa dhoogley ku tegeysaa waxaad ku tegeysaa ilaa gaalka ayad ku tegeysaa war haddii xaq la rabo oo xal la rabo oo in dadka ay xaqooda helaan la rabo mujaahidiinta hal taageero taasaan aan qabnaa amasoo nimanka markuu leeyahay ninka koobka yimada geeriyo dhibaysa amasoo dhoof ma ku imaananaya abisomaad of ku timid dhoofka ay ku timid hal guuriyo Soomaali ay siinaysaa nabadgelyo ee gaarisa faraacadeen qaadanaysa taasan aan la tankal dibka ku sii soconna dadkaada dibka ku haynina kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala qaado ilaahay u noqo faraacada u noqo gabdhaha la kufsanayo oo haddii nimankaan ciidamada Soomaali u kulay amaso meeqay gabdho waxa la ka dhashay oo meelaha jooga oo ay dilaan marna asal soo qaadeen ma arkin taas waxay ahayd dood dhexmaraysay gudoomiye hore ee magaalada marka imikana sarkaal la shaqeeya ciidamada Uganda maxamed yariisow iyo نبضون حسن نور سبتو أو كمدة وعجرتك صوماريد. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. إيمانكنا ووركي وجود مي عالمك محمد علي هذا يسوي شيء ذنيه. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسر دواتان ووركي وجود مي عالمك. أسكر كالترسن بوليس كحكومة بوركينا فاسو أيا لغود لأي ويرار كدعي قدها ودن كاس ويرار كمينة هياتو لدع دوقويق بوركينا فاسو لولا بيك سدي عيدا ما كترسن بوليس كحكومة ودن كاس وحان ويرار كدع شايق سارك لدوان وسو غاري عيدا ما دا بوليس كا ويرار كو لغو كدية أسكرت بوليس كا أيا سوابين أسكرتو إز دفاعي وايان إيادونا إن بدن وكمي دا قوبت لغود لأي هل كوي سو هرين أي دور بدين إني فرحضان. inta la xaqiijiyay 15 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Burkina Faso ayaa lagu diray weerarkan dhabagalka ah ee ka dhacay tuulo ku taala bartamaha waqooyiga dalkaas. Ousni Kombori oo ah wasiirka amniga ee xukuumadda Burkina Faso ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada booliska ee dalkaas oo ku guda jiray howlgalka amniga lagu sugayay ay la kulmeen weerar gaadma ah isagoon qiray in qasaar xoogan uu soo gaaray ciidamadooda. Wararkii ugu horeeyay ee ka soo baxay weerarka ayaa lagu sheegay in 12 askari lagu dilay isla goobta uu weerarku ka dhacay isla markaana la la'yahay 4 kale waxaana goor dambe ila wareediyay ka tirsan booliska ee wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen in 4 la waayay la xaqiijiyay inay dhinteen. ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ku barakacay rabshadaha ka socda Burkina Faso waxaana weerarkii ugu dhigday dadashada badnaa oo ka dhacay waddankaas lagu diray 132 ruux kaasoo dhacay bishii la soo dhaafay. askarta xukuumadda Kabul ayaa bilaabay inay u firxadaan dalalka dariska la ah waddanka Afghanistan. waddanka Afghanistan waxaa wali si dardar leh kaga socda howlgalada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay kula wareegayaan magaalooyinka iyo gobollada waddankaas. ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay inta badan waddanka Afghanistan iyadoona askarta xukuumadda Kabul ay hadda bilaabeen inay naftooda la baxsadaan. Waqooyiga waddanka Afghanistan waxaa ka firxaday 134 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul oo la baxsanaya naftooda isla markaana ka cararaya weerarada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah waxayna magangeliye ahaan u galeen waddanka Tajikistan oo daris la ah Afghanistan. imaarada islaamiga ah ayaa la wareegtay goobo muhiim ah oo dhaca xuduudda ay wadaagaan Afghanistan iyo Tajikistan taasoo sababtay in askartii xukuumadda Kabul ay ku sugnaa xuduudda ay gabi ahaanba isaga cararaan goobahaas. ilaalada xuduudda ay wadaagaan Afghanistan iyo Tajikistan ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in 134 askari oo afgaaniyiin ah ay u ogolaadeen inay soo galaan dalkooda kadib markii ay imaaradu gacanta ku dhigtay inta badan deegaanadii ku yeelay xuduudda. saraakiisha xukuumadda Kabul oo ku jaha wareersan sida ay xaaladu ku socoto ayaa dhankooda sheegay in imaarada islaamiga ah ay la wareegtay badi dalka Afghanistan waxayna sheegeen in gaadiid fara badan iyo saanada military ay u gacan galeen mujaahidiinta. mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ayaa wali wada howlahooda isfidinta ah iyadoona ay barbar socdaan firxadka ciidamada xukuumadda Kabul oo isku soo dhiibaya mujaahidiinta. dagaal xoogan ayaa dib kaga qarxay gobolka Tigray kuwaasoo u dhaxeeya maleeshiyaadka qoomiyadda Tigrayga iyo kuwa Amxaarada. dagaalyahanada jabhada TPLF ayaa la wareegay gacan ku haynta tuulooyin dhaca xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Eritrea kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay. waxay ciidamadeena dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalooyin ay ka mid tahay Adigrat iyagoona gacanta ku dhigay saanada hubaa ayuu yiri afayaan u hadlay jabhada TPLF. marka laga soo tago la wareegitaanka ciidamada TPLF ee magaalooyinka dhaca waqooyiga Itoobiya waxay sidoo kale soo bandhigeen muuqaal muujinaya iyagoo gacanta ku haya 10 maxaabiis ah oo ay ka qabsadeen ciidamada dowladda xabashada Itoobiya. sida dad goob joogayaal ah ay u sheegeen warbaahinta ciidamada Tigreega ayaa gudaha u galay magaalada Adigrat iyagoona la wareegay xarumihii uu ku shaqeynayay maamulkii ka jiray magaalada. sida wararku tilmaamayaan ciidamada TPLF ayaa isku fidiyay deegaanka dhaca waqooyiga iyo koonfurta magaalada Maqalla oo ah caasimadda ismaamulka Tigreega. afayanka militariga dawladda xabashada Itoobiya oo ka hadlay arintan ayaa xaqiijiyay in dagaal culus ay dib u qarxeen wuxuuna meesha ka saaray in ciidamada Tigreega ay la wareegeen magaalooyin waaweyn oo ku yaalla Itoobiya xilli ay Itoobiya ku mashquulsan tahay doorashooyinka qaranka iyo qadiyada biyaxireenka annahda ayay jabhada xurrenta shacabka Tigre ee argagixisada ah oo ay la socdaan dhalinyaro la ciidameeyay waxay xoojiyeen dhaqdhaqaaqyadooda argagixisnimo ayuu yiri afayanka ciidamada Itoobiya tan iyo markii waabey Axmed Duulaan ka military ku qaaday gobolka Tigre ee dhacay qoyiga fog ee Itoobiya ayay dib u qabsashadan noqonaysaa guushii ugu weyneed ee soo hoyaan dagaalyahanada jabhada Tigreega wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegiyeen inta ay raaysan ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa walaasada oo qodob kale duwan ay ku maqashan intaan barnaamijkan la dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السميع